المسرور أو المرتاح أو الذي يعني عنده سرور وبشر، وإنما يعني عنده تأثر. ولهذا قال تبسم تبسم المغضب، يعني ليس تبسم التبسم المعتاد الذي فيه يعني أنسه وتبسمه ويعني وارتياحه، وإنما بسبب ما حصل منه من التخلف تبسم تبسم المغضب عليه الصلاة والسلام. فقال له ما يعني ما لك، ألم تكن ابتعت ظهرك؟ يعني ما الذي حملك على التخلف وأنت قد ابتعت ظهرك؟ يعني عندك ظهر اشتريت بعيرا، وقد يعني مر يعني أنه كان عنده بعيران، وأنه في ذلك الوقت يعني يملك بعيرين، وأنه ليس عنده عذر. وهنا قال ليس ابتعت ظهرك، يعني أنك قد ابتعت ظهرا تركبه في السفر إلى تبوك، بل يعني بل عنده اثنان يعني مركوبان كما جاء في أول الحديث. قال بلى، وأخبره قال إني لو كنت عند أحد من أهل الدنيا يعني سواك لا أمكنني أن أتخلص منه بعذر، وقد أعطيت جدلا يعني إني متمكن من الفصاحة والبلاغة والجدل، ولكن غيرك أستطيع أن أتخلص منه بأن أتكلم ويعني ويحصل مني شيء من الكذب، وأما أنت فلو حصل مني شيء فسيأتيك الوحي من السماء ويعني يظهر يعني قال فيه وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم بناس كثير يزيدون على 10,000 ولا يجمعهم ديوان حافظ. ذكر الإمام مسلم رحمه الله حديث هذا الحديث الطويل في توبة كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه، وأنه لما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، هو حديث عظيم مشتمل على كثير من الفقه، وقد جاء في يعني في الرواية الأخيرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان من عادته أنه إذا أراد غزوة فإنه يعني لا يبين للناس أنه سيذهب إلى مكان كذا وكذا، وإنما يوري يعني حتى يعني يكون الجهة التي سيذهب إليها مجهولة، يعني حتى لا يصل الخبر إلى الجهة التي سيذهب إليها. وكان عليه الصلاة والسلام، وهذا من ما يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة، أنه كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، يعني أنه إذا كان يريد أن يذهب من جهة الشمال سأل عن جهة الجنوب ويش الطرق اللي فيه، فالذي يعني يسمع سؤاله عن الجنوب وهو يستعد للحرب يظن أنه سيذهب إلى جهة الجنوب، وهذا من باب التورية حتى لا يصل الخبر إلى الجهة التي يريد أن يعني يذهب إليها. هذه التورية التي كان صلى الله عليه وسلم يوري في جميع غزواته إلا هذه الغزوة فإنها تختلف عن غيرها، وذلك لأسباب ذكرها مسلم رحمه الله، وهي أنه أن الصيف حار في ذلك الوقت حرارة الصيف، وكذلك بعد المسافة الطويلة، وكذلك كثرة الجماعة التي يذهب إليهم، فصار هناك عدة أمور تقتضي أنه يوضح للناس الطريقة التي سيذهبون إليه، ولم يفعل كما فعل في الحالات الأخرى التي كان بها يوري، لأن الأمر يحتاج إلى استعداد. ثم أيضا يعني في نفير واستنفار، يعني ليس يعني مطلوب من بعض الناس أن يخرجوا كما هو الشأن في الحروب التي يكون فيها الجهاد فرض كفاية، وإنما هذا استنفار عام لا يتخلف أحد منه إلا من كان معذورا، إلا من كان يعني معذورا هذا هو الذي يتخلف عنه، ومن يعني وقد يتخلف عنه من يكون عنده نفاق، كما حصل أنه تخلف جماعة من المنافقين عن هذه الغزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام جل لهم الأمر ووضحه، وذلك لأنهم المسافة بعيدة والصيف يعني وقت الحرارة الشديدة والعدو الذي أمامهم كثير وكبير، فأراد أن يأخذوا

ويكذب نفسه ويعني يرجع إلى وأن يحصل مثل ما حصل، ولكنه التزم الصدق وحرص على أن يبقى على صدقه وأن الله عز وجل ينجيه بالصدق. وسألهم هل حصل مثل ذلك لأحد سواه؟ فقالوا حصل لرجلين آخرين. فسأل عنهما فقيل هما يعني مرارة بن ربيعة أو بن ربيع العامري، وقيل أنه العمري وأنه نسبة إلى بني عمرو بن عوف من الأنصار، وهلال بن أمية الواقفي. فعند ذلك قال لي بهم أسوة، يعني ما دام أن في أحد شاركني في هذا وأنه تخلف عنه هذان الرجلان مثلي كما تخلفت، وهما رجلان صالحان وكان ممن شهد بدرا، فقال لي بهم أسوة. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه. وقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا، يعني عن تكليمنا، يعني نهى الناس عن أن يكلموهم. وقوله كلامنا يعني تكليم، يعني تكليمنا. نهى عن كلامنا أيتها الثلاثة، يعني نهى عن تكليمنا. فهذا يعني من المصدر الذي اسم مصدر جاء بدل المصدر، لأن تكليم مصدر وكلام اسم مصدر، فهو الكلام والتكليم والبيان والتبيين يعني مصدر واسم مصدر. وقال نهى عن كلامنا يعني تكليمنا، يعني أتى بلفظ الكلام ويراد به التكليم. نهى المسلمون أن يكلموهم. فاجتنبنا الناس وقال تغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفس الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف؟ يعني اجتنبهم الناس، تبعدوا عنهم وصاروا يعني لا يحرصون على لقيهم ولا يكلمونهم ولا يردون عليهم السلام إذا سلموا، فضاقت عليهم الأرض بما رحبت، يعني ضاقت عليهم الأرض حتى الأرض التي كان يعرفها تغيرت عليه، يعني لشدة ما هو فيه من المشقة والتعب والمصيبة، يعني في كون الناس هجروهم ولا يكلمهم أحد من المسلمين. قال فأمر النبي نهى وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه. قال بين من تخلف عنه يعني الذين هم المنافقون الذين اعتذروا وكانوا فوق 80 كما سبق أن مر في حديث كعب بن مالك، يعني معناه أن أولئك اعتذروا ووكل سرائرهم إلى الله عز وجل واعتذر لهم وعذرهم واستغفر لهم، وأما هؤلاء فلم يحصل لهم شيء من ذلك. فاجتنبنا الناس وقال تغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفس الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف؟ فلبثنا على ذلك لشدة ما هو فيه من مصيبة، يعني حتى الأرض يعني تغيرت عليه. فلبثنا على ذلك 50 ليلة. فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد. ثم إنه ذكر أن الناس لما هجروهم وصاحباه يعني الذي هو هلال بن أمية ومرارة بن ربيع يعني جلسا في بيوتهما يبكيان، وأما هو فكان أشبهم وأجلدهم، يعني أحدثهم سن وأنشطهم، لأنه يعني ليس مثلهم يعني كبير في السن، فيعني صار يخرج مع الناس ويلتقي بهم في المجالس، ولكنهم يعني لا يكلمونه ولا يكلمهم، إذا كلمهم لا يردون عليه ولا يردون عليه حتى السلام، لأن الرسول نهى عن تكليمهم. قال وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام أم لا، ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني. قال إنه يعني كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مصلاه فيسلم عليه وينظر إلى شفتيه هل حركهما برد السلام أو لا، أو لم يحركهما، يعني من ينتظر إلى شفتيه هل حصل التحريك لهما. وهذا يدل على أن الكلام إنما يكون بتحريك الشفتين، ما يكون الكلام في النفس وأن الإنسان يتكلم في نفسه، وإنما الكلام يكون بتحريك الشفتين. وكذلك القراءة لا تكون إلا بتحريك الشفتين، والدعاء لا يكون إلا بتحريك الشفتين. فهو ينظر إلى شفتيه. الرد عليه السلام يعني معناه أنه تكلم، لأنه إذا لم يعني يحرك الشفتين ما حصل كلام، لم يحصل كلام إلا بتحريك الشفتين، سواء في القراءة أو في الدعاء أو في غير ذلك أو في الكلام. ثم قال ثم إني ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر، ثم أصلي قريبا منه وهو في صلاته يساوره يعني النظر، يعني كأنه يعني يحذف نظره أو يرسل نظره إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ليراه. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني ينظر إليه، وإذا ساوره النظر أعرض عنه. نعم. حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه، فوالله ما رد علي السلام، فقلت له يا أبا قتادة أنشدك بالله، هل تعلمن أني أحب الله ورسوله؟ قال فسكت، فعدت فناشدته فسكت، فعدت فناشدته فقال الله ورسوله أعلم، ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار. ثم لما حصل له ما حصل من المسلمين وكونهم لا يكلمونه، وتذكر أن من أقربائه أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه، فذهب إليه في حائطه وتسلق تسور الجدار، يعني جدار البستان، يعني صعد عليه من السور ونزل إليه حتى وصل إليه وسلم عليه، فلم يرد عليه السلام امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أنشدك الله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فلم يجبه بشيء. ثم إنه كرر وقال الله ورسوله أعلم. وهذا الكلام يعني قيل إنه ما قاله يعني جوابا على سؤاله، لأنه لو أجاب على سؤاله كان كلاما أو كان كلمه، لكنه يعني هذا يعني ذكر وإسناد العلم إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن جوابا له، وأنه رد عليه بأنه هذا كلام منه جواب له، وإنما هو يعني ذكر لله عز وجل وتفويض العلم إلى الله عز وجل، وأن الله تعالى هو الأعلم ورسوله صلى الله عليه وسلم كذلك يعلم. فقالوا فلم يكن كلاما، وإنما كان يعني ثناء على الله عز وجل وذكر له سبحانه وتعالى وأنه عالم بكل شيء، فلم يكن ذلك من قبيل الكلام، لأنه لو كان من قبيل الكلام لكان في ذلك مخالفة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ولنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن كلام هؤلاء الثلاثة. قال فبين أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من نبط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدل على كعب بن مالك؟ قال فطفق الناس يشيرون له إلي حتى جاءني فدفع إلي كتابا ملك غسان وكنت كاتبا فقرأته، فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة فالحق بنا نواسك. قال فقلت حين قرأتها وهذه أيضا من البلاء، فتياممت بها التنور فسجرتها بها. ثم ذكر أنه لما حصل ما حصل مع ابن عمه أبي قتادة وأنه لم يحصل شيئا تسور الجدار وخرج وجاء إلى السوق، وإذا فيه نبطي من أنباط أهل الشام الذين جاءوا لبيع الطعام، والأنباط هم فلاح العجم الفلاحون الذين يشتغلون في الحرث والزرع وساق النخل، فكانوا يسألون عن هذا النبطي يسأل عن كعب بن مالك، فكان الناس يشيرون إليه يشيرون إلى كعب مالك يعني وأن هذا هو الذي تسأل عنه، فجاء إليه وقال إن وإذا معه رسالة من ملك غسان يعني فأعطاه إياه فقرأها، وإذا فيها أن سمعنا بأن صاحبك قد قلاك وهجرك وأنك لست في أرض مهلكة فاقدم إلينا نواسك. ف فاقدم إلينا توجه إلينا ونحن نسليك يعني ونحسن إليك وتجد يعني عندنا ما يسرك. فلما قرأها وكان كاتبا قال هذا من البلاء, يعني هذا من الابتلاء, يعني كونه يأتيه دعوة من يعني من ملك عسان ويخرج عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويلحق بأولئك, قال هذا من البلاء. فتيمم إلى التنور وهو يتقد نارا فرماها فيه للتخلص منها. وهذا يعني يدل على فضله ونبله رضي الله تعالى عنه وأرضاه, ويدل على تحريق الكتب الضارة والرسائل الأشياء التي فيها ضرر على المسلمين. وقد فعل ذلك عثمان رضي الله عنه حيث يعني حرق المصاحف التي هي غير المصحف الذي اعتمده والذي اتفق عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم, فأحرقوا يعني ذلك يعني تلك المصاحف الذي لئلا يحصل الاختلاف وليحصل الاقتصار على هذا الشيء الذي جمعه عثمان رضي الله عنه. وهذا من أعظم حسناته وأجل حسناته أنه جمع القرآن وأحرق المصاحف الأخرى. ومثل هذا يعني يمكن أن يحصل الإحراق ويمكن أن يدفن أو تدفن في أرض طاهرة أو أرض طيبة. وأيضا فيها يعني وفيها ذكر الله عز وجل, يعني هذا الذي أحرق فيه ذكر الله عز وجل, وإنما أحرق يعني لما فيه من الباطل ولما فيه من المحذور الذي يعني حصل من دعوته إلى أن يترك الرسول صلى الله عليه وسلم ويأتي إليهم, وهذا فيه من المضرة يعني ما فيه. ودل هذا على أن إحراق الكتب التي فيها ضلال ولو كان فيها ذكر الله عز وجل فإن ذلك لا يؤثر, لأن هذا فيه أن صاحبك ولم يجعلك الله في أرض مهلكة أو مضيعة, ففيها ذكر الله عز وجل ولفظ الجلالة في هذه الجملة. قال حتى إذا مضت 40 من 50 واستلبث الوحي إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك, قال فقلت أطلقها أم ماذا أفعل, قال لا بل اعتزلها فلا تقربنها, قال فأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك, قال فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. ثم ذكر أنه بعدما مضى 40 يعني ليلة من يعني هجرانهم ويعني من 40 ليلة من حصول يعني ما حصل لهم, أرسل يعني إلى كعب مالك وإلى صاحبيه بأن يعتزلوا نساءهم, فقال كعب اعتزلها بمعنى أنه يعني يطلقها, قال لا ولكن يعتزلها يعتزل نكاحها يعني لا يجامعها. وكان يعني قال لها يلحقي بأهلك حتى يحكم الله فينا يعني بما شاء, قالوا هذا فيه هذا الحقي بأهلك هذا من من من من من, من, من, من الكنية أو الكنى التي يعني يكون من الكنايات التي يكنى بها عن الطلاق, يكنى بها عن الطلاق, وهي لا تعتبر إلا إذا نوى الطلاق معها. الطلاق ما يحتاج إلى يعني نية, بل مجرد حصول الطلاق فإنه يقع منه يعني سواء قال نويت ولا ما نويت. أما الكنايات عن الطلاق مثل يعني الحقي بأهلك فإن هذه إن أراد بها الطلاق صار طلاقا, وإن لم ينوي بها الطلاق لا يصير طلاقا بخلاف الطلاق الصريح. وهذا واضح بأنه ليس فيه طلاق ولا إرادة الطلاق, لأنه قال حتى يفتح الله الحقي بأهلك يعني ابقي معهم يعني حتى يفتح الله, فليس فيه يعني شيء يشعر بالطلاق. لكن لو قال الحقي بأهلك هذه العبارة دون أن يضاف إليها شيء فإن هذه من الكنايات التي إن أريد بها الطلاق صار طلاقا, وإن لم يرد بها طلاق فإنها لا تكون طلاقا. وأما العبارة التي يعني قالها كعب مالك فهي واضحة في أنه لا طلاق فيها, لأنه قال حتى يفتح الله يعني تبقى عندها حتى يفتح الله.